الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله نتابع الدروس العلمية متعلقة بالمنهج، ونحن في نهاية الفصل الماضي أو الأول تكلمنا أو وقفنا عند الباب المتعلق باب السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا، هو صفحة 104، وهذا كان الباب اللي وقفنا عنده، وإن شاء الله نشرع في بيان هذا الباب ونتابع الحديث حول هذا الباب، لأن هذا الباب مهم جدا، لأن يعني يتابع ما يتعلق بباب السلطان والجماعة. والشيخ يعني ختم هذا الكتاب بأربعة أبواب مهمة جدا في معاملة يعني المحكوم مع الحاكم. فيقول باب السمع والطاعة لأئمة وإن جاروا، نقرأ إن شاء الله ونعلق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قال المصنف رحمه الله: باب السمع والطاعة، السمع والطاعة لأئمة وإن جاروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم، يقول باب السمع والطاعة للأئمة وإن جاروا. ولفظ إن هنا الشرطية، يعني وإن وقع منهم يعني الجور أو الظلم أو الفسق، فهذا الظلم أو الجور أو الفسق ليس مسوغا لإلقاء السمع والطاعة. فالسمع والطاعة هذا من حق السلطان على الرعية، كما ذكرنا في الدروس الماضية في الفصل السابق أن الرعية لهم حق على السلطان، والسلطان له حق على الرعية. من حقوق السلطان على الرعية أنه يجب أن يسمعوا ويطيعوا له بالمعروف. هنا يقول الشيخ أن إذا وقع السلطان بالظلم أو الفسق أو الجور أو المعصية ما لم يصل إلى حد الكفر، فيبقى حق السمع والطاعة له باقيا. واضح؟ إذن كونه فاسقا أو ظالما ليس مسوغا لإلقاء حق السمع والطاعة للسلطان. يعني نعم، أنت تكره، انتبه، أنت تكره ما هم عليه من يعني ظلم وفسق وبدعة، لكن هذا الكره في جانب، وهناك جانب آخر أنك تسمع وتطيع للسلطان. فالنبي يقول يعني فليكره ما أتى السلطان من معصية ولا ينزع يدا من طاعة. إذن أنا لك جانبان: جانب الأول أنت تكره ظلمه وفسقه وبدعته وجوره، تكرهه ولا ترضى، لكن في الجانب الآخر كونه لم يكفر بالله عز وجل، لا زال في البدعة والظلم والفسق، فيجب أن يطاع بطاعة الله عز وجل. إذن ننتبه إلى هذه المعادلة العامة: أنت تكره ما عليه من معصية السلطان، ولكن يسمع يطاع له في طاعة الله عز وجل. الآية صريحة، نص قاطع، الآية نص قاطع في طاعة أو في وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله عز وجل. الرب عز وجل لم يبين لنا وصف السلطان، إنما قال: أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله عز وجل. ما قال هذا السلطان لابد أن يكون عادلا معصوما تقيا ورعا، والإنسان غير معصوم، الإنسان خطأ. فالرب عز وجل الذي أمرنا بطاعة السلاطين يعلم حال السلاطين أنهم قد يظلمون ويفسقون ما شابه ذلك. واضح؟ إن الآية نص قاطع بطاعة ولاة الأمر. العلماء اختلفوا من هم ولاة الأمر. الراجح أنه يشمل العلماء والأمراء، يشمل العلماء والأمراء. العلماء يحفظون لنا الدين، والأمراء يحفظون لنا إيش؟ الدولة والدنيا. إذن طاعة السلاطين واجبة وفسق وظلمهم ليس مسوغا لعدم طاعتهم. أما الحديث يقول النبي السمع والطاعة حق يعني أمر واجب على المكلف لكن بقيد ما لم يؤمر بمعصية. طيب إذا أمر بمعصية قال فلا سمع ولا طاعة. ننتبه الآن إلى هذه اللفظة بالذات. بعض الناس يقول لك ولكن النص واضح إذا عصى فلا سمع ولا طاعة. قل له في هذه المعصية فقط ننتبه إذا لا سمع ولا طاعة في ذات المعصية مو مطلقا واضح. يقول لك النص واضح إذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة ليس مطلقا إنما فقط إيش في ذات المعصية واضح. إذا إذا أمرك بمعروف وخير تسمع وتطع. أمرك بمعصية لا ما في. إذا النبض فلا سمع ولا طاعة ليست مطلقة إنما في ذات المعصية أو في المعصية في نفسها. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره أو كره. بعض الناس يقول لك أنا شيء اللي أنا أبي مصلحتي أسمع وأطيع لا شيء اللي أحبه ما لا ما لا ما ليس له علي سمع ولا طاعة. لا لا تسمع وتطيع في كل شيء المنشط والمكره شيء تحبه أو تكرهه. إذا لا تربط قضية بالمصلحة الشخصية ولا بوصف السلطان إنما بماذا أمرك بطاعة اسمع وأطع ولو خالف مصلحتك وأنت تكره هذا الشيء. أمر المعصية في ذات المعصية لا سمع ولا طاعة باقي الأمور تبقى سمع وطاعة. إذا النفي هنا فلا سمع ولا طاعة نفي الجنس واضح واضح لكن في ذات المعصية وليس أمرا إيش مطلقا. نعم. نعم لاحظوا أن أخوان القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا وصفا دقيقا لحال السلاطين. سيأتي على الناس زمان سترون يعني ستعيشون عيانا ترون الأمر إيش بعد أثره يعني استئثار بأمور الدنيا. يعني قد يأتي السلاطين يستأثرون على الناس بأمور الدنيا طيب وقد يمنعون الناس حقوقهم. هذا معنى الأثر استئثار بأمور الدنيا ومنع الناس حقوقه. طيب هل معنى هذا يعني واحد يقول يعني خلاص واحدة بوحدة ما أعطونا ما نعطيه؟ لا كالمعادلة المعروفة الحديث المعروف ولا تكن من خالف وتعامل غيرك بنفس المعاملة. طيب إذا وقع من السلطان أثارا يعني استأثر بأمور الدنيا ومنع الناس حقوقهم طيب رسول الله ما العلاج؟ النفوس حتى أبى هذا. النبي قال أدوا إليهم حقهم. ما هو الحق؟ السمع والطاعة. سوى حقهم يعني يا رب أعطنا حقنا منهم واطلب حقك منهم بالحسنى. لكن منعهم لحقك لا يجوز لك أن تمنعهم حقهم واضح؟ إذا أنت أسمع وأطع أدي إليه حقه وسل الله حقك يا ربي يعني اقتصد من هذا الظالم يا ربي أدني حقي مثلا واذهب إليه قل له أعطني حقي ما يمنع هذا. لكن كون منعك من حقك ليس مسببا أنت تمنعه إيش حقه من السمع والطاعة واضح. إذا ورد حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإذ استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة في رواية مجدة على الأطراف. طيب عبد حبشي رأسه كأنها زبيبة مجدة على الأطراف يعني عند الناس لا يبه له لكن السلطان ايش دورك انت تسمع وتطيع. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا وصفا دقيقا اسمع واطع لو كان عبدا حبشيا عند الناس لا يبالون فيه. هذا اسم هذا هذا هذا هذا علينا سلطان خلاص صار سلطانا خذ بالقوة خذ بي. ولو كان عند الناس لا يلقى له باله لكن سبحان الله أنت تؤدي حقه كما أمرك الله عز وجل. واضح؟ إذن سل الله حقك منه، ولا تجعل منعه لحقك أن تمنع حقه الذي عليك. وأنا مهمة جدا القضية هذه، ماشي؟ إذن لا تنظر إلى وصف السلطان ولا مصلحتك الشخصية، انظر إلى واقع الحال. بماذا أمر؟ بطاعة، بخير، اسمع واطع. أمرك بشر المعصية، بهذه المعصية ما قسم على طاعة، باقي الأمور في سمع وطاعة. وهون هذه القاعدة. ولذلك الإمام السفاريني رحمه الله، السفاريني له قصيدة معروفة مشهورة مشروحة تسمى العقيدة السفارينية، أبيات من الشعر يعني منظومة في العقيدة أو في منهج. شو يقول في المنظومة؟ يقول: وكن مطيعا أمره فيما أمر. يقول: وكن مطيعا أمره، أي السلطان، فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. ملخص الكلام: إذا نظم يحفظ، وإذا نثر يفهم. فليش أبيات شعرية حتى تعرف العقيدة تكون حفظ حفظ كلمة. يقول: وكن مطيعا له، أي السلطان، أمره فيما أمر مطلقا. طيب بعدين: ما لم يكن بمنكر فيحتذر. هذه قاعدة مشهورة. إذن منعه لحقك لا يجد لك أن تمنعه إيش حقه. نعم. طيب قبل هذا الحديث السابق النبي قال: أدوهم حقه، سأل الله حقكم. في رواية أخرى توضح المفهوم، يقول: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الأمر الضابط، اسمعوا وأطيعوا، هذا مطلقا. طيب رسول الله يعني عاملونا بظلم وجور ومنعونا حقوقنا، يقول: فإنما عليهم ما حملوا، سيحاسبون من قبل الله عز وجل، وعليكم ما حملتم، أنت ستسأل عن طاعته أو طاعتك له، وهو سيسأل عن إيش؟ عن حقه، يعني واجب في الرعية. إذن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذن إذا هم لم يقيموا فينا الحق والواجب وظلمونا واخذوا حقوقنا، هذا هم يعني يجادون على هذا الشيء. نحن نريد الثواب والخير والطاعة والأجر، فيطاعون في طاعة الله عز وجل. إذن الذي حملنا ما هو؟ نحن ما حملنا؟ السمع والطاعة. هم حملوا ماذا؟ لأن بالواجب. طيب هم ظلموا، تركوا الواجب، الله سيحاسبهم. نحن حملنا بالسمع والطاعة، واضح؟ إذن ليس شيء مقابل شيء. طيب هذا الحديث الآن الأخير الذي ذكره المؤلف، لاحظوا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية مهمة جدا، وحتى يزيل اللبس والشبهة والشك، وصف لنا الوصف وصفا بليغا، يعني أعطانا وصفا بليغا لحال واضحة. يعني قال، شوف يعني الحديث واضح، ماذا قال؟ قال: لا يهتدون بهدي، يعني ضلال ما بعد ضلال، ولا يستنون بسنتي، ضلال في قمة الضلال. طيب إذا النبي الآن وصف السلاطين بوصف بليغ في كونهم في غاية الضلال. طيب ومع ذلك علينا نحن كرعية، طيب، أن نطيعهم بالمعروف. يعني ما أعتقد لو واحد يقول له أعطني وصف الآن للسلاطين أبلغ من هذا الوصف، يعني غاية في الظلم والضلال والضياع والفسق. ومع ذلك النبي قال أنتم عليكم إيش؟ أن تسمعوا وتطيع. بل قال هم يعني شياطين في إيش؟ في جثمان إنس، كان حالهم حال الشيطان والعياذ بالله. فهذا وصف دقيق جدا في بيان يعني سوء الحال التي سيقع منها السلاطين، ومع ذلك عليك تسمع وتطيع. ولذلك إخواني ورد يعني في التاريخ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اللي أقرأ ترجمته، وخاصة في فتنة خلق القرآن، هذه هي دروس دقيقة جدا، وسيأتي إن شاء الله الكلام حول هذا الموضوع، أن الإمام أحمد بن حنبل زمن الفتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم والواثق، وتعرفون أنهم أن كان وزراءهم من المعتزلة وأشاعوا فتنة خلق القرآن، بل الناس خافوا على دينهم، ذكرت هذا بالتفصيل في دروس سابقة، أصبحت فتنة حتى في الدين، خوف على النفس، القتل والإبادة، طيب، بل سجنوه وعذبوه واضطهدوه وناقشوه، ومع ذلك دعا لهم واستغفر لهم رحم عليهم وسماهم أمير المؤمنين. إذن كونهم لم يصلوا إلى حد الكفر، قد يقول قال طيب قالوا القرآن مخلوق وهذا كفر، قالوا أن إمام أحمد بن حنبل عذرهم بالتأويل، كانوا متأولين لأن الوزراء أغروهم من المعتزلة لأن كانوا جهال وسلاطين، فعذرهم بالجهل والتأويل، لم يقصدوا التكذيب والاعتقاد الصحيح، إنما المعتزلة غروهم بهذا الاعتقاد، فأعذرهم إمام أحمد بهذا العذر أنهم جهال أو متأولون، فدعا لهم بالخير وسمعوا الطاعة، بل لما يعني أتباعه وتلاميذه يعني حثوه ورغبوه بالخروج والمنابذة قال لا ما ينبغي، وإذا رفعنا السلاح يعني سفكت الدماء وضاعت الأمة، سيأتي سبب التفصيل يعني الدرس هذا والدرس القادم كيف الإمام أحمد بن حنبل دعا لهم، وكل ما روي عنه بخلاف ذلك فهو ضعيف أو منكر. إذن إخواني كون السلطان لم يكفر بالله عز وجل فيبقى حق سمع الطاعة عليه هذا السلطان ويعذر إيش بخطئه وفسقه، أما الكفر فله موطن آخر، الكفر له ضوابط ووضوء آخر غير هني يقول وإن جاروا يعني فسق أو ظلم، أما الكفر فله ضوابط أخرى وتفسير آخر إن شاء الله. طيب نكمل مسألة الباب. الآن الأولى والثانية قاعدتان مهمتان، القاعدة الأولى يجب أن نسمع ونطع للسلطان إذا طاعت الأمر بالمعروف، والقاعدة الثانية فسقه ليس مسبقا للخروج عليه أو عدم طاعته. نعم. يعني إذا نقول إخوانك الآن كقاعدة مختصرة يعني وجوب السمع والطاعة للسلاطين ليس مشروطا بعدالتهم وعدلهم، واضح؟ إنما شرط ماذا؟ الأمر بالمعروف، إذا لا تنظر إلى حال السلطان قد يكون ظالم فاسق ما نشغل فيه، لماذا أمرني؟ إذا لا تربط يعني بصلة أن السمع والطاعة ليس مترتبا على عدل السلطان بل هو واجب مستقل، واجب مستقل حق السلاطين، عدلهم وظلمهم على أنفسهم ما له علاقة بيد الله، خلاص ما أعطوني أنا ما أعطيهم، ولو كان ما ينشركم ما كره مصلحة شخصية ما بدام أمرك بطاعة اسمع وطاعة، أمر المعصية بذات المعصية لا سمع ولا طاعة. إخواني في مسألة أخيرة في هذا الباب حتى يعني نكمل الباب بما فيه من المسائل، قد يقول قائل الآن أي أمر للسلطان يطاع ولا فيه تفصيل؟ العلماء لما ذكروا هذا الباب أنا سأتعلق من مسألة واسعة ومتفرعة لكن سأذكر باختصار يعني جوامع هذه المسألة. الأمر من السلطان إما أن يكون أمر بواجب شرعي أو أمر بمعصية، أنا قاعد أذكر الاحتمالات كلها وأذكر شنو كل احتمال، أمر بواجب، اثنين أمر بمعصية، ثلاثة مندوب، أربعة مباح، خمسة أمر اجتهادي. خلكم معي هنا لأن مسألة متفرعة وايد، لكن أنا بذكر لك باختصار حتى بس نحيط مسألة بما فيها. أمر السلطان إما أن يكون أمر بواجب شرعي. طيب الآن شنو الحكم الآن إذا كان أمر واجب شرعي؟ يجب سمع الطاعة لهم، لأن يكون طاعة له وعبادة لله، واضح؟ لأن أمر أو أمر بما أمر الله به ورسوله، فالسلطان يطاع الواجب. الآن الحالة الأولى أخواني، يطاع السلطان قربا لله عز وجل، هذا واضح ما فيها أي إشكال. ماشي. اثنين، أمر بالمعصية، شو يقول لك النص؟ لا سمع ولا طاع بذات المعصية. الاحتمال الثالث، أمر بمندوب. نعطي مثال على المندوب، سلطان أمر بمندوب. ماشي. نعطي مثال، جمعنا تبرعات وقال السلطان ضعوها في هذا الباب، باب صدقة، هذا ضعوه، يعني جمعوا كل فلوسكم بالصدقات. طبعا الصدقة مندوبة وانت مخير تنفق بأي مكان تشاء. قال لا، أنا آمر أمر الآن ضعوها في بناء مسجد مثلا أو في حفر آبار، أو هذا مندوب. طيب ما رأيكم شو الحكم الشرعي؟ يقول العلماء المندوب داخل ضمن المعروف، واضح؟ إذن يطاع أيضا لأن هذه مصلحة. إذن قلنا إذا كان واجب خلاص هذا بالاتفاق، معصية حرام بالاتفاق للنص واضح بذات المعصية. ثلاثة، أمر بمندوب، مثال جمعنا تبرعات وقال ضعوها في هذا الباب من الصدقات. نقول المباح المندوب داخل ضمن باب إيش؟ المعروف، مو معصية، إذن هو معروف، إذن يطاع السلطان، واضح؟ طيب أربعة، مباح، أمر بمباح، مثل شنو يعني؟ قال لا أحد يسوق سيارة إلا يربط حزام الأمام، الأمر الإشارة الحمراء وقف والخضراء امش، هني ممنوع الوقوف، هذا مو مباح، لكن إيش؟ أمور اقتضت المصلحة، ها؟ وجودها. فقال العلماء المباح، طبعا في مباح اخواني قسمين، اذا بنفصل زياده راح يكون قسمين، مباح لا لغايه، هذا القسم الاول من المباح، يعني ما له اي مصلحه، يقول لك خليك واقف على طول لا تقعد، دخلت على السلطان قال لك انت فلان خليك واقف لا تقعد، انت اقعد لا تقوم. فقالوا القعود والقيام امر مباح لكن ما له اي مصلحه. طيب القسم الثاني المباح، القسم الثاني مباح لمصلحه راجحه، اللي قلنا امور اداريه، امور مروريه، طيب يصيدون يكرفون الربيان والسمك في اوقات ممنوع، يتحسفون يتحسرون مانعيننا وناس كبار، ايوه احنا لا، يعني نقول اسمع واطع ولو جلد جبارك واخذ مالك. اذا امر السلطان بامر مباح يطاع، واضح؟ إذا المصلحة ترجحت، بل قد يجب إذا كان خلاف هذا مفسدة متأكدة، واضح يا جماعة؟ مثل حين قوانين المرور، ما في واحد يطلع الحمراء إلا صار حادث مثلا، فهنا مفسدة متأكدة، فهنا يجب، طيب؟ يجب أن يطاع في هذا المباح. أمور إدارية تنظيمية يطاع أيضا، ماشي؟ وقد ثبت هذا في عن السلف كثير، لما اختلف أبو ذر مع عثمان رضي الله عنهما وارضاهما، اختلفوا في رضايا فقهية، فأبو ذر قال لعثمان والله لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو قلت قم لما قعدت، ولو أرسلتني أي بلاد سأسافر لها، بس هذا مو مباح، قوم اقعد سافر. فقال عثمان اذهب الى الربذة، وذهب الى الربذة، اختار الربذة وجلس فيها بالشام. فاذا اذا امر بمباح في مصلحة راجحة ما في باس. لما منع، لما اختلف عمر مع عمار بن ياسر في قضية ايش؟ التيمم، أما قال لعمر أما تذكر يعني المؤمنين أنا معك أجنبنا ما كان في ماي، أما أنت يا عمر فتركت الصلاة قلت ماك وضوء ما قتل خلاص ما أصلي حتى أجد الماء، وأما أنا فتمعرف في التراب على أني بغتسل بالتراب. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عليك ضرب الوجه والكفين، فتيمم يرفع الجنابة وقت حتى يحضر الماء. عمر قال ما أكل ذكره قال ما أكل، قال أني لمن إن شئت ألا أحدث الناس لا أحدثهم، تبيني تمنعني من الفتوى أنا مستعد مباح. طيب لكن أنا تمنعني أنت كسلطان أسمع واطع، مثل الحين الأخوان لما طلع قرار والله فلان ما فتوى إلا من كبار العلماء هذا قرار صعب، لما صار فتوى كما نتكلم وراعت ها الحج كل 5 سنين تحج وما تحج إلا إيش مع حملة رسمية ماكو على رصيف وعلى رصيف ويسمونها ما يسمونها وقارب وحسن ما في، هذا كله مو عند السلفيين، وأنا اللي يسألون أقول لا تحجون حملات مو رسمية لا تجمعهم، لأن السلطان أمر أو يعني نظم قررنا أن من باب الترتيب الله خير. ما أمرنا أن أروح حق طفل بشارعنا، ما الله أمرني أروح حين قبل كانت منها نعم مناخ من سبق رملة واللي بعيرة وكذا وقعد إحنا في طرق مرصفة مقننة وأماكن مرتبة والدول وكذا تأشيرات وترتيب، أي أنا مع ربعي قلت الفراش وقلت الكمبل وصبت أي مكان وصعد الرصيف وذكر على الناس ونام يلا مش ما هكذا أمرنا الله عز وجل. إحنا أول ناس بالتقيد، فلما السلطان يأمر بأمور يعني تنظيمية نسمع نضيع، يروح الحدود يقول له بتحج، يقول له إن شاء الله هو راح يحج، ما كذبت قلت إن شاء الله النية شنو النية بتحج، هذا كذب ما ينبغي، وتلقاه حاج 50 مرة خلاص ليش تدش بالشبه هذه الخلافات. فإذا كان الملتزمون هم الناس أول الناس بخرق القوانين شو يقول باقي الناس؟ فأخواني هذه الأمور التنظيمية المباحة يلزم على المكلف أن يطيع السلطان إذا فيها مصلحة راجحة. طيب وين وصلنا الحين؟ الخامس إذا كان أمرا اجتهاديا. نعم أي تسمع وتطيع ماشي، لكن لا شك أن لو إنسان خالف ليس إثمه كإثم من يعني خالف الواجب، ها لكن بمصلحة إسناده. طيب شو قلنا الخامس؟ الأمر الاجتهادي، يعني السلطان أمر بأمر اجتهادي طيب أو رأى رأيا اجتهاديا، إذا الاجتهاد سائر يعني في محل الاجتهاد فينبغي أن يحترم ويسمع ويطاع له، مثل ماذا؟ لما خالف ابن مسعود عثمان في قصر الصلاة في منى، عثمان أتم الصلاة في منى صلى في الحج 4 ركعات، ابن مسعود ما يرى هذا الرأي، فلما صلى مع عثمان صلى 4، قالوا له خالف عثمان قلت الصلاة في منى 2 ركعات ليش صلى 4؟ ماذا قال؟ الخلاف شر، الخلاف شر. فإذا اجتهد الإمام اجتهادا سائغا فعلى الناس أن تسمع وتطيع. يقول العلماء ممكن للعالم المجتهد إذا ألزم بهذا برأي السلطان، قالوا في الظاهر يكون مع السلطان وفي الباطن مع رأيه هو، لكن لا يشع فتنة بين الناس. مرة ثانية، قد يلزم السلطان بأمر اجتهادي الناس والعالم عند عالية اجتهاد مجتهد يرى خلاف هذا الرأي، فيقول العلماء المصلحة تقتضي ماذا؟ أن تفتي بفتوى السلطان أو ترى رأي السلطان وفي الباطن رأيك الخاص، لكن لا تخالف وتشذ فتقع الفتنة. ما شيء أنت لست ملزما بهذا، أنت تفتي رأيك الخاص لكن لا تعمم بما يخالف السلطان. هذا ليش ما مثل هذا؟ أن السلطان لما اجتهد له باب اجتهاد، والمصلحة تقتضي جمع الكلمة على السلطان، فلماذا الفتنة وبث الفرقة على السلطان؟ ماشي، ووقع هذا كثير، يعني وقع هذا كثير، لأن قد يكون الفتوى يعني رأي الشخصي يحترم زمام رأيه، لكن لا يعني ينشر الخلاف بين الناس. يرى يعني جموع الناس مرتاحة من رأي رآه السلطان وفي اجتهاد، أنت ترى يا أخي رأي مو مرتاح منه، فأنت في الباطن هذا رأيك، لكن في الظاهر أنت مع السلطان. كل هذا حتى نؤلف الناس على السلطان، ما كفر ولا ابتدع، إنما رأى رأينا إيش اجتهاديا. أخوان هذا التفصيل مهم جدا، لأننا كسلفيين يجب أن نعرفه، لأن أخواني علاقة السلطان بالرعية إذا ما فهمت فهما دقيقا نقع في فعل الخوارج ونحن لا نعلم، نقع في فعل الخوارج ونحن لا نعلم. إذا أخواني الآن خمس حالات، إذا واجب يجب بالاتفاق، إذا معصية حرام، إذا مندوب أيضا يجب لأن داخل من المعروف، إذا مباح قلنا بالتفصيل مباح لذاته يعني هكذا دون غاية واحد لغاية، كلاهما أيضا المصلحة تقتضي ماذا؟ الطاعة المعروف. الأمر الاجتهادي أيضا يحترم هذا الرأي، إلا اللهم قالوا إذا كان قضية إيش السلطان جاهل مثلا غرر ها وظن الاجتهاد هنا لا يطاع، بل يلتزم العالم برأيه. إذا رأى المسألة يعني ما في مفسدة ورأى أن السلطان ليس له محل بالاجتهاد أصلا، مثال هذا لما ناقش ابن تيمية رحمه الله بل سجن على قضية إيش الطلاق بالثلاث وشد رحال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب رأى أن هذا دين ما في محل الاجتهاد فأصاروا حتى سجن على رأي حتى السجن. فالشاهد قضية دقيقة جدا، نحن نقول المعروف الخير المصلحة نحن نراها، أي شيء فيه فرقة خلاف إهانة السلطان نحن نقول هذا الشيء واضح، ولا تربط عدل السلطان وظلمه به سمع الطاعة، هذا باب وهذا باب، هذا إخواني. نعم. باب تفضيل الإمام وتأذيره. عن زياد بن كثير العدوي قال حكينا عن أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب بقاح، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، من هان مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تحذيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. طيب بس قبل أن نعلق على الباب نذكر بس بعض التعليقات على الحديث. الحديث الأول طبعا هذا هو الحسن مشهور، أبو بلال هذا شخص اسمه مرداس وهو أحد الخوارج، طيب كنا بأبي بلال اسمه مرداس، طيب مرداس ابن أودية، ابن أودية همزة دال ياء مشددة تاء، مرداس ابن أودية كنا بأبي بلال هذا أحد الخوارج اللي إيش قال كلمة هذه الشنيعة هذه. طيب الحديث الثاني في طبعا صحيح الحديث عند أحمد في المسند زيادة مهمة جدا، قيل يعني قال معاذ قلت ما الضامن، الحديث فيه ضامن صح، ما الضامن ما أجاب الضامن، قلت ما الضامن، قال الضامن من مات في شيء منها دخل الجنة، يعني واحد عاد مريض ومريض مات ضمانه على الله أنه يدخل الجنة، خرج في جنازة ويصلي مات يدخل الجنة، خرج غازيا دخل الجنة، طيب يبي يدش على إمام يعزر ويوقر ويعظم ومات دخل الجنة بهذه النية، هل من الضامن؟ الضامن من الحديث ليش؟ الضامن من مات في شيء منها دخل الجنة. طيب الآن هذا الباب قال باب توقير الإمام وتعزيره، التوقير والتعزير يعني احترام والتبجيل والتقدير. طيب ورد الحديث الأول أو الحديث الأول أن يعني هذا أبو بلال لما قام الخطيب يخطب قال انظروا إلى أميرنا يلبس لباس ثياب الفساق أمام الناس تكلم وأهان يعني السلطان، أبو بكر قال اسكت، قال سلطان يعني ظل الله في الأرض، من أهانه أهان الله أو أهان الله عز وجل، فكأن السلطان إيش من أهان سلطان في الأرض أهانه الله عز وجل. في رواية السلطان ظل الله في الأرض، فإذا تهين السلطان كانك تهين الله عز وجل. طبعا لماذا السلف وضعوا هذا الباب يعني توقير السلطان واحترامه وتبجيله؟ قالوا لأن الحكم من ذلك أن سب الأمراء أو إهانتهم أو يعني عدم توقيرهم، انتبهوا، يهدم وازع الخوف في قلوب الناس منهم. مرة ثانية، يعني عدم احترام السلطان، نقول سب أو إهانته أو عدم توقيره، يهدم وازع الخوف منهم ويقلل هيبتهم واحترامهم في نفوس الناس. طيب إذا سلطان ما له هيبة ولا احترام، شو يصير بعدين؟ أي أمر لا مبالاة، ها؟ أي نهي لا مبالاة، حالة حال كواحد من أحد الرعية. إذا يعني في قلوب الناس ما له هيبة ولا مكانة، ليش؟ شو صارت هذه؟ من كثر الدق عليه الناس، سب فيه، شتم فيه، إهانة له، عدم توقير، عدم احترام، فباقي الناس بعدين مش السلطان هذا. فإذا أمر نهى خلاص ماكو قوة في الأمر النهي، ما له هيبة. واضح؟ فالحكمة أن يبجل السلطان حتى يكون للحد الشرعي والأمر والنهي والأمور السلطانية هذه دور في قلوب الناس. أما إذا والله يعني الناس أشاءوا السب والشتم في في في في في الرعاة، الرعية لا يبالون بأي أمر أو أي نهي. طيب، بل قال السلف أن سب السلاطين وإهانتهم هي النواة الأولى للخروج. انتبه يا جماعة، سب السلاطين وإهانتهم هي البذرة والنواة الأولى للخروج عليهم. الخروج ما يأتي هكذا على طول سلاح وارفع، لا، شحن قلوب الناس على الرعية على الرعاة، فالناس ما تتحمل، والظلم موجود والتقصير موجود، ولا زال الناس يسبون يشتمون ويهينون، فيحمل الناس الرعية حقدا على الرعاة فيفجر ايش بهذا الخروج. واضح يا جماعة؟ إذن قد أن قضيتان، الحكمة حكمتان، الأولى أن إذا السلطان أهين أو طعن فيه ما يكون هناك هيبة له عند الرعية، فلا أمر ولا نهي ولا حد شرعي ولا تعزير، فما لا قيمة عند الناس. إذن الحد الشرعي والأمن في البلد إنما هو من هيبة السلطان، فإذا حنا أسقطناها ضاعت الهيبة. الأمر الثاني أن هذا الأمر هو النواة الأولى للخروج. لماذا؟ الناس تشحن قلوبهم على السلاطين وبعدين يفجر بإيش خروج على السلاطين. يقول سهل التستري، العبارة الجميلة هذه، سهل التستري يقول لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. كلام عجيب. إذن الناس بخير إذا عظموا السلطان والعلماء، صلاحهم صلاح الناس، فسعد فساد الناس. فإذا أنت والله عظمتم صلاح الدين والدنيا، إذا انتهنتم ضاع الدين والدنيا. العبارة لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان، هذا قول سهل التستري والعلماء. قال فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وقال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس، هذا رواية مشهورة معروفة، نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا. نص قاطع، أثر قاطع، قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا. هذا نص قاطع عن السلف الصالح. قال حذيفة أيضا: قال حذيفة: ما من قوم مشوا إلى سلطان مشوا إلى سلطان الله ليذلوه، يعني رايحين له عشان يذلونه، طيب، إلا أذلهم الله قبل يوم القيامة، يعاقبون من جنس عملهم. يعني الهدف من المشي مو النصيحة والخير، هدف الإذلال والإهانة، الله يذلهم قبل يوم القيامة. طيب ما حكم من هان السلطان، سب السلطان وثقف السلطان؟ يقول ابن قدامة في المغني، يقول: وإن سبوا الإمامة أو غيره من أهل العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه. إذن من سب السلطان أو أهل الخير يعزر، لأن ماكو حد شرعي، ماكو حد لسب السلطان. إذن لا، نعيد باختصار: الحكمة حكمتان، أن حتى لا يهان السلطان ويضيع أمر البلد، لا حد ولا قوة ولا هيبة. الأمر الثاني، هذه بذرة أولى لي الخروج، أن الناس تشحن على السلطان. أقوال السلف واضحة، وقلنا الحد أن يعزر من هذا السلطان، يعزر بأمر مالي، بيدفع فلوس، يسجن، أي نوع من التعزير، لأن السلطان هيبة البلد، فإذا سقط السلطان بلد يوضع. نعم، يعني إخواني السلف لما هذه الأبواب تذكر مو قوية، والله كما يقول بعض الآن أنتم سلفيين أنتم بطاحيين، كلم مع السلاطين، لا، هذه عبادة، هذا دين، مو بها ديننا أمرنا بهذا، أن نعظم السلطان في حق الله عز وجل، في غير هذا لا. فهي مو قضية ولا مداهنة ولا قضية انبطاح، لا، قضية دين لله عز وجل، عبادة لله. نعم. وهذا أخواني مهمة جدا، مطلب شرعي مهم جدا، مطلب شرعي أن الشريعة حريصة على جمع القلوب على السلطان. أي باب فرقة ونبذ فرقة يترك عليه ويسد، أي شيء في بذرة شر تمنع، فالأولى جمع الناس على السلطان. نعم. كم بقي على الآن؟ نعم، سبع. طيب كم يقول باب الدعاء لولاة الأمر، وهذا كما قلنا من حقهم علينا، وسواء كان ولي الأمر فاسقا أو يعني عدلا أو مبتدعا يدعى له بالخير والصلاح. طيب، ويقول العلماء أن الدعاء للسلطان من أعظم القربات، يدعو للسلطان قال من أعظم القربات طاعة لله عز وجل، إن صلاح الأمة كلها، فقربة عظيمة أن تخصص دعوة للسلطان. طيب، لماذا؟ السلطان عنده مسؤوليات عظيمة ودولة ومسؤولية وشيء كبير، يبي واحد يعينه، يبي واحد يعينه على على على على المسؤولية هذه. طيب إذا أنت ما قادر تمد يدك له، شو تسوي؟ ادعو ربك إنه يعينه على الخير، هذا أقل ما يقال من حقك تسويه، إنه تعينه الخير بالدعاء لله عز وجل. يعني ما ينبغي إنك تحتقر هذا الأمر، بل هذا قرب لله، قرب لله طاعة لله عز وجل، وهذا حق الإسلام على الرعية. طبعا اللي خالف في هذا الخوارج لهم امر عجب حقيقه، يعني امر عجب جدا. فسمعت من احد الاخوه، يعني اللي يتهم السلفيين بالمداهنه وكذا، إننا نقول هذا إخوان عبادة دين عبادة لله طاعته جعله كذا هذا عبادة لله. يقول لي في الحرم المكي يعني الشيخ يعني يدعو في القنوت وجنبي واحد يقول طول الدعاء يقول آمين آمين آمين. فلما دعا يعني الملك نزل إليه طبعا دعا الملك وحكام المسلمين كذا فقال له ورسلات ليش؟ قال كفار كفار يعني ما تبغى الله يهديهم ليش هذا الحقد علينا يعني كفار ما تبغى الله يهديهم خلنا نقول كفار. هو الحين ايش قال؟ قال يا ربي يهديهم كفر ولا يا ربي اجعلهم شد على قال يا ربي يهديهم وفقهم اصلحهم. لو كان هذا الحاكم ابوك ما تبغى الله يهديه فش هذا مزيد قلت قال لا كفار قال ولو كفار ما تبغى الله يهديهم ايش الحقد هذا اللي حامل على الصراطي يا اخي صلاح صلاح الامه. فهو ما قال يا رب يزيد الكفر يزيد الضلال ويا رب زيد وطئته على على على على رعيه. ما قال يا رب يهديه اصلحه نلعب هذا الخير وفقا للخير كمان يبيه. فلماذا هذا الحقد؟ واضح. فقضيه مو قضيه شيء في النفس شيء في النفس على ولايه الامور. نقول صلاحهم صلاح الدنيا كلها فانت كمكلف ادعو لهم بالخير بخير وصلاح. لماذا هذا الحقد على ولاة الأمر؟ ولاحظوا الحديث واضح والأقوال واضحة. بل يقول يعني البربهاري علامة فارقة بين السنة والبدعي إذا رأيت واحد يدعو للسلطان ترى هذا من أهل السنة يدعو على السلطان مبتدع. شوف فارق ضابط بين سني ومبتدع دعوة للسلطان أو على السلطان. كم من قول فضل بن عياض؟ شو يقول فضل بن عياض؟ نعم. ثم فسر هذا القول قال لأن دعوتي أنا لنفسي أما السلطان للأمة إيش؟ الأمة كلها صلاحه بصلاح الأمة كلها. بل في رواية أخرى عن فضل بن عياض يقول لو أن لي حق ببيت المال المسلمين جمعت بعض الأموال وعملت وليمة كبيرة ودعوت لها أهل الصلاح والعلماء والأخيار فإذا أكلوا وشبعوا قلت لهم قوموا ندعو للسلطان. إن جمع ناس حق بطونهم وإذا خلصوا قال يلا حين تقول لو لي حق ببيت مال المسلمين لعملت وليمة كبيرة دعت أهل الصلاح والعلماء والأخيار فإذا شبعوا من الطعام قلت لهم قوموا إلى دعوة للسلطان يا إلى جرى فإذا دعا له في باب الخير فهو يقول الله عز وجل. بعض السلف له كلمة عجيبة يقول إذا واحد دعا على السلطان فكأنما دعا على نفسه. يعني شلون تدعو على السلطان ترد عليك أنت؟ يقول لماذا؟ يقول إذا قلت اللهم لا توفقه اللهم زده ظلما وضلالا ما بيرد عليك في اللهم كنت. يعني هو الحين ظالم وخالص يا ربي لا توفقه من عدم التوفيق أن يزيد عليك ظلم صح ولا مو صح؟ فيقول أنت وين وين منطقك؟ قال لما تقول يا ربي لا توفقه للخير طيب هو الحين ظالمك إذا عدم التوفيق إيش؟ أن يزيد إيش؟ الظلم عليك فرد عليك القضية. فيجب أن ننتبه أن القضية عبادة لله عز وجل وقرب الله عز وجل. في مسألة أخيرة خلي إن شاء الله الدرس القادم ذكرونا فيها إن شاء الله نشر الإمام أحمد بن حنبل بعض الأقوال أو الروايات أنه دعا على السلاطين، على المتوكل، على المامون، المعتصم في دخل القرآن. فإن شاء الله الدرس القادم راح أذكر هذه الأقوال بنوع من الإجاز وأرد عليها بالتفصيل إن شاء الله، لأنه يقول كنت سلفيين محمد دعا على السلاطين اللي جدوه وعذبوه ما شيء. فنقول في روايات موجودة لكن طبعا ضعيفة، بس راح أذكر شنو هذه الروايات وشنو نرجع عليها بالتفصيل إن شاء الله أول الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب أكمل المساء الباب في مسائل. الأولى الدعاء بالإيمان من أمارات السنة. الثاني الدعاء بالإيمان قربة وفضيلة. الثالثة عظم الخير المترتب على صلاح الإيمان وهدايته. الرابعة الدعاء على الإيمان من أفعال أهل البدع. نبدأ بهذا إن شاء الله. بس القادم تذكرون إن شاء الله نبدأ بالقضية هذه مسألة الإمام أحمد حتى تكون الصورة واضحة بإذن الله. يقول هنا السائل يقول هل المظاهرات والاعتصامات من الخروج على السلطان مع أن الأمير يكون عالم بذلك وساكتا عنه؟ نعم هذا من الخروج ومن أسباب الخروج، من مظاهر الخروج الاعتصامات والمظاهرات. ونحن لا ننظر إلى سكوت الأمير أو رضاه، ننظر إلى الحكم الشرعي للقضية ماشي. فلا شك أن هذا العلماء أفتوا بعدم جوازها وأنها عادة غربية غير مرفوعة عند المسلمين. وعلماء قالوا في هذه القضية أنه كقاعدة شرعية معروفة أي أمر كان المقتضي له موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع ممنوع متوفرا أو زائلا والنبي ما سواه فيكون العمل بدعة. ذكرت هذا بالتفصيل. أي أمر إذا كان المقتضي له في عهد النبي كان موجودا والمانع ما يشبه كما قلنا مرفوعا فيكون عدم الفعل مقصودا لذاته فالفعل بدعة. واضح؟ يعني مثلا الأذان في مصطفى العيد إذا أذن تقول له بدعة ليش؟ قل له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي كان موجودا النبي صلى الله عليه وسلم والمانع مرفوعا وما أذن النبي ما أذن. إذا صار عدم الأذان هو لذاته مقصودا فالأذان بدعة. طيب المظاهرات والطلعة وكذا النبي كان في مكة المقتضي موجودا بعد ذلك النبي ما فعل هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فهي عادة غربية وتخالف يعني ما عليه السلف. وبعدين ما ما يعني ما جنينا منها إلا يعني كل شر وفساد في البلد يعني ضياع هيبة السلطان وتفرقة الأمة وكذا. الأمر الثاني يقول إذا كان السفر من حمل على الرصيف، أصل المصطلح شرعي ونحن غيروه على الرصيف جينا غيروه اسمها زين. إذا كان هذا الأمر مرخص من حملة أخرى هل جائز؟ نقول إذا كان تابع حق الحملة أنت معها خلاص روح معها مش كان بشارع. يعني إذا أنت كنت مع الحملة مو تأخذ ورقة بس مجرد مجاملة وحيلة، لا خذ ورقة من الحملة وكن معها مع كل بسيارتك مع ربعك لكن في منها معها في عرفة معها في مدينة معها تكون أنت رسمي مع الحملة. لأن هذا إحنا نناقش قضية منطقية وعقلية. يعني هناك السلطات السعودية لما حطوا قانون هذا يعني يبونك تسوي الحيلة هذه انك تطلع ورقة انه والله من حملات فلان وانا كذا بالشارع يرضونهم ما راح يرضون. فانت يعني قضية منطقية واضحة ان اذا اخذت ورقة من الحملة كن مع الحملة ما اخذ سيارتك انت تروح البر حمل ورقة معي في منى انا معاهم عرفة اتكلم عن الاخوان عن المناسك مع السكن اسكن اي مكان بس المناسك عرفة منى مزدلفة هذا امور مرتبة ترتيب يعني اداري حكومي نبغي احنا نخالف فيها ونخلي امر ايش شاع في الفوة. فتكون الورقه رسميه والتبع ايضا رسميه ما والله ملحق بالحمله وانا ما ادري عنها. نقول اخوان الاولى ب احنا نتعين بالتعليمات الاداريه حتى يعني ما نشيع بين الناس الامر هذا اللي ما يعني يشرط حقيقه. هل رئيس الحكومه ولي العهد يدخلنا في ولاه امور؟ نعم. إذا سافر رجل إلى بلد هل يلزمه أن يطيع سلطان هذا البلد؟ نعم ويحترم قوانينه الشرعية لطاعة الله عز وجل. هو في بلد ما لم يكن الحاكم كافرا إما كفرا أصليا أو طارئا طيب فيطاع بطاعة الله عز وجل سواء كان سلطان بلدك أو بلد سافرت لها. فإذا أنت أي بلد تروح لها تحترم قوانين السلطان بطاعة الله عز وجل ما لم يكن كافرا كفرا أصليا. يعني هذا يقول ما حكم ربط حزام الأمان وقف السيارة على ممنوع الوقوف وأنك تزيد سرعة عن المقننة أو أي نقول هذا كما قلنا يعني يلحق الإنسان الإثم بقدر هذه المخالفة. والأولى احترام هذه القوانين فإنما صيغة يعني لمصلحة العموم ومصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية. فالأولى يعني أن الإنسان يتريد بهذه القوانين إن شاء الله. ونحن نحن مقصرون لا شك يعني بل محلقون حلقنا في مرة واحدة مقصرون ننسى وكذا لكن الإنسان يحاول يعني يعود نفسه يعني على هذا الشخص مو إذا مر عندنا التفتيش تضبط حزام ولا بطل حزام ما ينفع. أنت تلتزم لأن الأولى إذا إخواني إذا إنسان خذاها كما قلنا طاعة لله عز وجل سيعان إن شاء الله لكن الناسي بذكر. طيب هل يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح مع أنه فضيلة كالحجاب الشرعي؟ ما فهمت السؤال يعني شلون يقيد المباح؟ حجاب مو مباح حجاب واجب يقول الواجب خلاص يلتزم به أمر ولا ما أمر هذا أمر من الله رباني كما الأمور مباحة عادية يعني أوقف أقعد لا تسافر اليوم سافر باشر الأمور مباحة تلتزم بهذا المباح. وكما قلت السلف يحترمون السلاطين في هذا الشيء لأن أوقف أقعد ها لا تفتي لا تفتي هذه مباحة الإنسان يلتزم بها. ولا شك أن الالتزام ليس هو خوفا و لا إنما هو يعني تقدير المصلحة الراجحة في البلد. أليس سهل التستور أحد الأمور الصوفية؟ نعم يعني اسم معروف هذا وله لكن له عبارات جميلة ونحن لما قلنا العبارة تقدمنا العبارة هذه وإن كان ما أذكر شنو التفاصيل كتبتها لكن أعرف أن له نقولات أو أقوال يعني أو يعني عند التصوف لكن نحن نقول أي قول يعني مقتبس من الكتاب والسنة مقبول. النبي قال صدقك هو كذب عن الشيطان فلا يعني أن نذكر قول تستوري أن نمجد هذا الشخص إذا كان يعني صاحب تعبيرنا صوفي وما تعرف صنعه ما أذكر شنو ترجمته لكن نقول على شكل عام أن أي قول يعني يخدم المسألة يعني يذكر يعني ويشرح من باب تأكيد هذا باب الله أعلم. نعم هذا كلام صحيح يقول من المؤسف أننا نرى آباء من المصلين من الذين فيهم الخير ولكن يعقدون مقارنات بين الديمقراطية المزعومة في بلاد الغرب وبين وضع البلاد العربية ويردون كل هذا الفساد إلى الحكام ووجوب التغيير مما يزرع في نفوس أولادهم حقدا على السلطان ورغبة في ترك البلاد الهجرة إلى الغرب صحيح. وهذا هو الطرح العلماني الآن الطرح العلماني هذا تمجيد الغرب الكافر بما فيه من يعني انفتاحية يعني ماجنة دون حدود وتقليل من شأن إيش يعني دولة الإسلام. وأجي أقل مقارنة أشوف شلون مستأنسين مرتاحين فلو كان هذا يعني الشيء في ضرر كان الله دمرهم عذبهم. أنا أقول أنت لا تملي على الله الرب عز وجل هو الذي يقدر على عبادة عز وجل وبعدين من عدل الله أن يعطي كل إنسان بما أراد ثم أراد الدنيا الله أعطاه من الدنيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يضيعون ضايعين ضلالة وينسون التوبة والإسلام إلا إن شاء الله أن يهديهم. فلا تقارن بين بلاد الكفار وبين بلاد المسلمين إنما عظم بلاد المسلمين عظمها ومجدها. طيب ونعم التقصير موجود لكن لا ينبغي ان ترفع من شان الكفار وتهين من شان المسلمين. وهذا شكل يولد عند الاولاد وعند الناس حب لبلاد الكفار ورغبة في السفر لهم، بل الإقامة عندهم، ها؟ بل بعض الناس يتمنى يموت عندهم هناك. طيب، وبين يعني ويعني يكره بلاد الإسلام كمان، ما ينبغي هذا، إنما ينبغي توضع الأمور بنصابها، الإنصاف والعدل المطلوب. ماشي، نقول هم كفار، الله أعطاهم الدنيا أخذوا الدنيا، لكن عندهم كذا وكذا وكذا، ليس على الكفر دم، فساد أخلاقي، انحطاط أخلاقي، ما تقارن بما عند المسلمين. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تتبع إيش يعني دينهم وعقائدهم، يعني شبل بشبل ذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه. فنعلم الناس أساس العقيدة والأخلاق الحسنة، ونحذر من عادات الغرب، ونقول يعني شوف إحصائيات اللي تجيك من عادات الغرب، شنو فيها؟ شوف أولاد الزنا إيش كثرهم، شوف إيش كثر يتدحرون، شوف ناس ضايعة. وسبحان الله بعض الناس ما يصدق إلا إذا راح، إذا راح شاف شيء غريب، ها؟ الناس لهذه الدرجة منحطة، انحطاط لا مثيل له، لا مثيل له. يعني أنا كل مرة أذكر في أمريكا، يعني امرأة عمرها في 70 سنة، فوق 70، جاية الصبح تراكتور وتسيب بلدية مع العمال. يعني هي تسوق السيارة التراكتور الصغيرة هذه، تكرف الزبالة جزاكم الله من قدام البيت. المرأة عيوز كبيرة عمرها 70 سنة. هذه عندنا مبجلة محصنة مكرمة، ها؟ ما يبقى شوف هذا هانم. هم يعني أرادوا الآن يعني تعظيم حق المرأة ومش عارف إيش، شوف الآن صار فيهم. فهم الآن هم نفس ما هم المرأة. فلا ما ينبغي إخوان الإنسان يعني يعظم شأن الكفار ويحكم شأن المسلمين، بل يكفي أنك تذهب هناك ما تسمع حتى أذان في مصليات، وتلقاها تحت الساس وحاجينها بأجرة وما لها حتى منارة، والأذان داخل ونوع من التضييق كذا، القلب يقسو. يعني تعيش يوم كامل ما تسمع أذان، ما تعرف تعيش. يعني لولا أنك بعد الله ذهب للدعوة والخير ونصح الناس، أنا ما تحملت هذا المكان. فالأول أخوان أن نعرف أن لكل بلد قدرها، لن تجد أفضل من بلاد المسلمين على ما فيها من شر ومن تقصير، لكن لا تقارن. نعم، هم أرادوا الدنيا، خلي أخذنا الدنيا، نحن أردنا الدين والدنيا. ماشي، فلا شك أن هذا موجود، والآن فضائيات بشكل واسع تتكلم، وبعض الكتاب العلمانيين طرحهم أيضا واسع في هذا الباب تمجيد. أمس أنا قاري مقال يعني حق واحد يدعي أنه يعني هو علمانية، لكن يعني معديها مرة جاء مرة موزين. يقول من قال لكم أن تطور البلد بالدين، تقصير الإزار وإحفاء اللحية، تطور البلد بالعلم، الدين خلف المسائل، هذا يصلي وصوم ومسلم. فأقول الطبع العلماني موجود، طيب العلم بلا دين لا قيمة له. يعني إذا جيت واحد عالم ذرة، ها، ويعرف تفاصيل الذرة، بل ممكن يخطط ويصنع قنبلة نووية وهو يعبد فأرا، يعبد فار ما يعرف من ربه، شيء غريب. يعني شنو فائدة هذا العلم وهذا العقلية الجبارة وما يعرف كيف يعبد الله عز وجل؟ وانت تعرف اللي خلقك وراك جنة ونار وراك، ها؟ هذا أخي. فما ينبغي يا إخواني أن نرفع من الشأن. نعم، لازم أن يخصص أناس يصدون هذا الغثاء ويردون عليه، ماشي، وبدون محاسن الإسلام. لكن يبقى أيضا في دورنا إحنا كدعاة أن نخرط بين الناس العوام، نبين لهم يعني فضيلة بلاد المسلمين، وأن مهما كان شيء من الكفر فلا يقارن بما عنده إيش المسلمين. يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عمر الخطاب شاف النبي صلى الله عليه وسلم نايم على فراش حشوه وليف، أثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بكى، يا رسول الله، فارس والروم الذهب والقصور والديباج والحرير كنت نايم على هذا الفراش يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب كلام عجيب، قال له، قال أولئك قوم عجلت لهم طيبات في هذه الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الدنيا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ حتى أن بعض السلف لما فتحت الأمصار ويا للخير. قال أخشى أن يكون هذا من الطيبات التي عدلت لي في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر قال ما الفقر أخشى عليكم، ترى بيكم الخير، لكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها فتهلككم. فقضية قضية إخوان الدين والدنيا، وقضية والله بلاد كفر بلاد المسلمين. فنحن نعظم بلادنا ونذهب إلى بلاد الكفار للحاجة، دعوة علم كذا تجارة كذا، لكن لا يدخل في قلوبنا تمجيدهم، لأن هذا باب للولاء والمحبة العقادية والعياذ بالله. بل بعض الناس يقول يا أخي الدين النصارى قد أحسن من دينكم، ويقول لك إيش قالوا عذاب يهودي ولا رحمة مسلم. كلام هذا ما ينقال، تمجيد للكفار بشكل عجيب. فنقول باختصار أن الإنسان يحاول يعني يبث هذه المفاهيم بين الناس اللي تأثر بهذا الطرح الغربي. نسأل الله السلامة. الحمد لله رب العالمين.